بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الفرائض، باب قسمة التركات. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث. الدية مثل التركة، تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء. لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك، لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وجميع علماء المسلمين على ذلك. لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا، فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه، لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. الكلالة، من لا ولد له ولا والد ذكر. شرط أخذ الإخوة لأم الثلث أن يكون الميت يورث كلالة. من مات وله بنات لا تكون مسألته كلالة، فيكون الأخ لأم لا حق له في الإرث. إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات فرضا وردا. إذا كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن اثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث قسم بينهن على السواء، إذا كن من جهة واحدة كأخوات شقائق جميعا، أو أخوات لأب جميعا، أو أخوات لأم جميعا، يقسم بينهن كالعصبة فرضا وردا على أصح قولي العلماء. أما إن كن مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختا شقيقة وأختا لأب يجعل المال بينهما على أربعة سهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب، وهو السدس فرضا وردا. وهكذا لو كانت أختا شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا، والأخت لأم واحدا فرضا وردا، ويرجع الأمر إلى أربعة. أما إن كان الوارث أخوات لأم اثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية، لا بنو عم ولا غيرهم، فإن المال يعطى الأخوات لأم فرضا وردا، الثلث فرضا والثلثان ردا عليهن. فإذا كانوا إخوة لأم ذكورا وإناثا، أو ذكورا أو إناثا، فأمرهم واحد وإرثهم سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. إذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها أحدهم أو وكيل يتصرف فيها وينميها ويتجر فيها، لا بأس، المال مالهم، وإذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس بذلك. الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك الذي توفي معك في الحادث فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة. الواجب على الوارث أن يعيد التركة التي يعلم أنها من حرام لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو مسروقة. إذا علموا يقينا أن جزءا من المال من الربا يتصدقون به. لا يجوز لأولاد الميت أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه، لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين. ليس لك أن تتصدق بشيء من التركة إلا برضا الورثة. جميع ما صرفت زوجة الميت أثناء مدة الحداد والعدة يكون من إرثها إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك. الإخوان يتوارثون فيما بينهم سواء كانوا إخوانا أشقاء أو لأم أو لأب إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودا فإنه يحجبهم، أو ابن الميت أو ابن ابن الميت، وكذا الجد على الصحيح. أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الإرث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه. أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم. الاختيارات الفقهية.